بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أقصر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط العشرون. أخذ شبه الذي له ولد ذكر والذي له ولد أنثى يأخذ شبه، هل يجزي؟ أكثرهم يقولون لا يجزي، لا بد فيها أن تكون تامة. وأراد أن يذبح بدنة فليجعلها تامة عن ولده، وكذلك إذا أراد أن يذبح بقرة فلا بد أن تكون تامة، ولا بد أن تكون ثنية من تجزي في الأضحية. ثم استحبوا ألا تكسر عظامها تفاؤلا بالسلامة، قالوا لا يكسر لها عظم، هذا من باب التفاؤل، إلا فعند الحاجة لا مانع من ذلك. واكتب فيها في اليوم السابع، وإن جاء إن عجلها أجزأ ذلك، لو ذبحها في اليوم الأول أو الثاني أجزأ ذلك، ولكن الأفضل في اليوم السابع. فإذا فات ففي اليوم الرابع عشر، يعني بعد أسبوعين. فإذا فات ففي 21، أي بعد 3 أسابيع. فإذا فات فإنها لا تعتبر بعد ذلك الأسابيع، بل يذبحها متى تيسرت، يعني يذبحها إذا كان في يوم 22 23 24. ومنهم من اعتبر الأسابيع بعد ذلك، فقال إذا فات 21 تذبح في 28، وإذا فات 28 تذبح في 35، وهكذا. ولكن الأصل أنها لا تعتبر، وأنه يعتبر أن يذبح في أي يوم تيسر. يقولون وحكمها كالأضحية في أنها يتصدق منها ويهدى منها، وذهب بعضهم إلى أنها كالوليمة، أنه يجعلها وليمة ويدعو عليها أصدقاءه وجيرانه وأقاربه، ويخبرهم بأنها عقيقة المولود فلان أو المولودة، ثم هم يدعون له، يدعون للولد مثلا بالصلاح والنبات الحسن ونحو ذلك. المؤلف ما تكلم على الأسماء، يعني على تسمية المولود. أكثرهم قالوا يسمى في اليوم السابع، ولكن الصحيح أنه يجوز التسمية قبل ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، فدل على أنه يجوز التسمية قبل اليوم السابع. والحديث الذي فيه تذبح يوم سابعه ويسمى، المراد أنه يسمى متى تيسر الاسم، وذلك لأنهم قد يتأخرون في اختيار الاسم للاختلاف في ذلك، ثم بعد ذلك يختارونه ولو لم يكن في السابع بل بعد العاشر أو نحوه. وبهذا نتوقف ونقرأ غدا إن شاء الله كتاب الجهاد. والله أعلم، صلى الله ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كان آخر ما قرأنا أركان الحج الأربعة وواجباته السبعة وما في بعضها من الخلاف، وكذلك أركان العمرة الثلاثة وواجباتها الاثنان، وأن الباقي سنن، وحكم من فاته الوقوف كيف يفعل، وكذلك من منع من البيت بعدما أحرم، وكذلك من صد عن عرفة، وحكم

فلا والله ولا تمرة واحدة. فعند ذلك قبل كلام سعد. وكذلك أيضا في كثير من الأمور كان يستشيرهم عملا بقوله تعالى وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. فعليهم أن يشيروا عليه بما يرونه صالحا وأن يصبروا معه وأن لا ينصرفوا ولا يرجعوا حتى يرجع الجيش. وصفة الغزو كذلك وصفة القتال موسعة في كتب الفقه. ووقت اختيار البداءة في القتال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى إذا زالت الشمس وهبت الرياح ونزل النصر ابتدأ في القتال. وكان يدعو عندما يبدأ في القتال فيقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فإذا كان يعبي أيضا الجيش فيجعله مقدمة وجناحين ويجعل في كل جناح يعني في كل جانب من يحثهم. وكان أيضا يجعل في مؤخرة من يحث الذين يكادون أن ينهزموا يحثهم على الصبر على الثبات ثم يشجعهم على الإقدام. وكذلك أيضا على المبارزة يطلب من يبرز إليهم وهكذا. فالحاصل أن القتال هو مقابلة الصفين وقتل كل منهم للآخر إلى أن يحصل النصر وتحصل الهزيمة. ثم إذا انهزموا فإنهم يتبعونهم ويقتلون ولا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان لقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم من القتل فشدوا الوثاق أي الأسر أي أوثقوهم واربطوهم. بعد ذلك إذا انهزموا ملك المسلمون ما كان عندهم ويسمى غنيمة تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. متى استولى عليها المسلمون مجرد استيلائهم عليها يملكونها وسميت غنيمة لأنهم غنموا وربحوا. إذا غنمها المسلمون انقسموها خمسة أسهم خمس يقسم يعني أربعة أخماس للغانمين. الخمس الذي يحرز يجعل خمسة أسهم. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. السهم الذي لله ولرسوله مصرفه كمصرف الفيء يجعل في مصالح المسلمين ويكون لبيت المال في المصالح التي يحتاج إليها من بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء القناطر والجسور التي فوق البحار مثلا. وكذلك أيضا رزق وإعاشة القضاة ونحوهم كل هذا يعني يدخل في بيت المال. أما سهم ذوي القربى فاختلف في أهله. فأكثر العلماء على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من سهم ذوي القربى

قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. إذا أسروا من الحربيين أسارى أو من الذين انتقض عهدهم بمثل هذه الأعمال فكيف يفعل بهم؟ يخير الإمام فيهم، فإما أن يقتلهم، وذلك لأنهم يعتبرون قد استحقوا القتل بنقضهم العهد أو بالاستيلاء عليهم لما غنم المسلمون وأسروهم، وسيما إذا كان لهم مكانة في قومهم فيأمر بقتلهم أو يفادي بهم أسر المسلمين، يرسل إلى الكفار فيقول: أطلقوا أسرانا ونطلق أسراكم، أو نعطيكم من الأسرى على أن تخلوا أسرانا حتى ولو كان الأسرى من غيرهم. قد يكون مثلا الأسرى الذي عند المسلمين من اليهود وأسرى المسلمين عند النصارى، فيكون الفداء بمعنى أن نعطيهم أسارى على أن يخلوا الأسرى الذي عندهم، يخلوا سبيلهم، أو تؤخذ الفدية التي هي فدية مال يبذلونه لفك أسراهم، كما حصل من الفداء الذي دفعه كفار مكة في فداء أسراهم، يعني أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء: إما أن يفادي بهم أسار المسلمين، وإما أن يفادي بهم غير المسلمين، يعني أو أسار لمن عندهم أسر المسلمين، وإما أن يسترقهم، وإما أن يقتلهم، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يأخذ بدلهم مالا. ذكر الله بعض ذلك بقوله: فإما من بعد وإما فداء. ولا شك أن فعلهم ما ينتقض به العهد، مما يدل على أنهم مراقبون. فإذا مثلا أنهم تشبهوا بالمسلمين فقد نقضوا العهد، وكذلك إذا تركوا التميز عن المسلمين انتقض عهدهم، وهكذا. فإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم، وهل تحل دماء أولادهم ونسائهم؟ الصحيح أنهم لا يتبعهم ذلك. روي أن رجلا أسلم ثم ارتد وبقيت زوجته لم ترتد، فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وحكم بقتل المرتد دون غيره. هذا آخر ما يتعلق بالجهاد، والبحث فيه طويل، ولكننا اقتصرنا على هذا الذي ذكر في هذا، وبه يتضح المقام إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هناك بعض الأسئلة. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ينطبق على طالب العلم الذي ترك أهله وماله وحضر عند العلماء لطلب العلم؟ لا شك أن الرباط إنما فضل لكونه في مكان مخوف يتعرض لقاتل المشركين إذا جاءوا على حين غرة وغفلة، أو لأنه في حالة مرابطته قد ابتعد عن أهله وكان في غاية من الشدة والضيق. فأما في طلب العلم لا شك أنه عمل بر، عمل صالح، ولكن ليس مثل الرباط،

إذا كان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فكيف برباط 40 يوما أو 100 يوم أو أكثر أو أقل؟ أحسن الله إليكم. هل يعتبر الكفار المشركين الذين في الجزيرة أهل ذمة، وهل يجوز تركهم في الجزيرة؟ نعرف أن الكفار لنا معهم 4 أحوال. الحالة الأولى أن يبذلوا الجزية ويلتزموا بأحكام الإسلام، فهؤلاء يسمون ذميين وليس لهم مدة، بل ما داموا يؤدون الجزية ولو 100 سنة أو أكثر فهم ذميون. وإما أن يكون لهم عهد، إذا خاف المسلمون مثلا من شرهم وضعف المسلمون عقدوا عهدا معهم كما عقده صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية على إسقاط الحرب 10 سنين، فمثل هذا يعتبر معاهد. وفيه الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولكن لهم مدة، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الثالث المستأمن الذي يريد أن يدخل بلاد المسلمين بأمان، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي رده إلى أن يصل إلى مأمنه. لا يجوز لأحد أن يتعرض له ما دام دخل بأمان. القسم الرابع الحربي الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا ليس بين المسلمين وبينه إلا الحرب. في هذه الأزمنة الغالب أنهم معاهدون، الذين تعترف بهم الدول الإسلامية يسمون معاهدين، ولكن لم يكن لعهدهم حد محدود، بل أطلق العهد بمعنى أنهم لهم هذا الأمان الذي اعترف به لهم دون أن يكون بينهم وبين المسلمين قتال إلا أن ينقضوا هذا العهد، فإذا نقضوا العهد وجب قتالهم، كما حصل من روسيا لما ابتدأت قتال الأفغان، وكذلك من النصارى لما ابتدأوا قتال البوسنة والهرسك وغيرها. ففي هذه الحال يدافع المسلمون ويقاتلونهم. أحسن الله إليكم. ما يكون على رجل صلى بغير اتجاه القبلة مدة من الزمن قرابة 20 يوما خطأ داخل المدينة ولكم جزيل الثواب؟ ما يكون على رجل صلى بغير اتجاه القبلة مدة من الزمن قرابة 20 يوما خطأ داخل المدينة؟ لا شك أنه أخطأ حيث لم يستفصل، لأن الواجب من كان في داخل المدينة أن يسأل عن جهة القبلة ويتحقق. هذا يعتبر مفرطا، حيث أنه تساهل في ذلك. فأكثر العلماء يقولون إنه يعيد هذه الصلاة كلها لأنه فرط، وهذا هو الأحوط. والقول الثاني أنه لما كان مخطئا عذر بالخطأ عملا بحديث رفيع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالاحتياط أنه يعيدها ولو مثلا متفرقة. أحسن الله إليكم. زوجي يريد السفر بي وببناته وأبنائه إلى بلاد لا تحكم بالشريعة وفيها التبرج والسفور والإباحية، وأنا أخشى على أبنائي وبناتي من الفساد، فما توجيهكم له وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن تنصحيه وتحذريه، فإن السفر بالأولاد سيما المراهقين من ذكور وإناث إلى بلاد الإباحية سبب في انحرافهم، لا بد غالبا أنهم يقعون في زنا وفي سكر ويقعون في انحراف في العقيدة، يستمعون إلى من يلقي عليهم شبهات ويشككهم في دينهم، لأنهم لم يكونوا قد تمكنت العقيدة من قلوبهم. فعليك أن تحاولي الامتناع، وإذا أصر فإنك تمتنعي أنت ومن قدرت عليه من الأولاد وتنصحيه، وإذا لم يقبل فيكون هو الذي يتعرض بنفسه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، عندنا في موقع العمل مسجد، وأحيانا يحصل اجتماع في المسجد ويكون بعض الموظفين كفار، فهل يجوز دخولهم المسجد وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان ليس مسجدا رسميا، يعني مثل المصلى الذي يكون في مقر العمل، لا ليس له حكم المساجد. وأما إذا كان مسجدا محوطا وله محراب ومخصص للصلاة فلا يجوز أن يدخله غير المسلمين. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم اضطروهم إلى أضيقه، هل ينطبق الحال في السيارات؟ قد لا ينطبق، وذلك لأن نظم السيارات أنها تسير على حالة موحدة فلا ينطبق، ولكن ينطبق عليهم إذا كانوا يسيرون على أقدامهم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.